Yeah. Thank you. بعض العدد فهذا عاكم الرواية وليس ذلك مثل هذا تعريفه فيمكن قياس ما هو منصوص على الدماء هو غير منصوص على الآسيات غير منصوص على المنصوص عليه والاختراعي الشاهدين ولا خلافة بين هذا العلم أنه يجوز في الرواية أن يكون كفرا لكن الخلاف في الرسول عليه الصلاة والكفرة كنوجي والعمل بالحديث والتقية به على الحديث الجديد تقية الجديد أيضا أولا إلحاق الرواية بالشهادة أو إلحاق التحقيق هذا من ناحية الأولى ناحية الثانية وهي أن إلحاق الرواية بالفتوى الاجتهادية وأيضا يرسخ أوضاع الإسلام من أي ناحية؟ من ناحية أنه صحيح أن قدرة المجتهدين لا يوجد قوة اجتهادهم لكن ليس الحديث الكلام على قوة الاجتهاد يعني لقد جهاد هذا بالاجتهاد إلا إذا كان الاجتهاد مؤسس على الأدلة الأدلة التي يرجح بها ويقول بها لكن الحديث على العدد من الحديث على العدد فلو هؤلاء المجتهدون وصلوا إلى حد الإجماع فإنما يكون الإجماع حجة بأبد جميعا فإذا فالمجتهدون وصلوا إلى الإجماع كان الإجماع حجة كان الإجماع حجة ولا يكون حجة الإجماع إلا باتفاق الأمة ويكون اتفاق الأمة إلا بوجود ذلك العدد المطلوب كما نعرف ايضا في المتواتر يفيد العلم المتواتر يفيد العلم انما يفيد العلم انما يفيد العلم بالعدد المقصود يعني اذا وصل الى حد يعلم انه لا ليس فيها في ليس فيه احتمال خطا ذلك العدد هو العدد المقصود بذلك المتواتر في نتيجة ولا وليس هناك الفاظ سبعين ولا من جهة العدد فإن الحالة هذه أنه قياس على الاجتهاد دون اعتبار العدد وقياس بغير محدد أو قياس ظاهر الجسم هذا كله من جهة واحدة يعني ان الجهه الاولى وهي جهه الشهاده منتصر من جهه ظهور الشارح الجهه الثانيه منتصر ايضا من جهه ظهور الشارح وجمعنا الكيوس فهو قياس الكل على الاول والثاني من جهه فهذا القياس فاسد الاعتبار بمقابلة فيه في النصوص والآراء بالتبع الأحباء إلى القياس هذا يأتي نظر إلى نصيباته ونصيباته تجي الفرق القادح من قادح القياس معروف وفيه فساد اعتبار اذا كان النقيض والنقيض عليه نعم إبدا النقيص والنقيص رئيسا إبدا النقيص النقيص الروسي مخالف في نقل أو إجماع. إذا كان في مقابة في نقل أو إجماع كان السياس في الاتباع. هذا الجواب على الدليل العقلي للأحمر. الدليل الثاني مبني على الذنب وأنه لا يتفاوت قد بينا في الحصة السابقة أن ظن القول ليس أحد الظنين أولى من الآخر ليس بصحيح على إطلاقه لأنه قد علمنا بالمرابع ما يكون الجماعة أعتبرون أن العظيم تتفاوت وأن الواجبات تتفاضل وأن الظنون أيضا تتفاوت ففي ظن أولى من ظن وبهذا يقول غلبة الظن. فالظن الذي يكون قريبا من الشك هو دون الظن الذي يكون قريبا من اليقين. وبهذا تتفاوت درجات الظنون. القول أن ليس أحد الظنين أقوى من الآخر غير صحيح في الجملة. لا صحيح بالتفسير لكن يمكن أن صحيح في الجملة لو كان سرجان سرجان حيث هو فعليه فقولهم أن القدر الواحد القدر الجماعة كلاهما في الجنة سواء غير صحيح لأن قدر الجماعة أقوى من قدر الواحد ليس من قدر الجماعة وإن أصاب الجنة إلا أن دمه أفضل من ذلك الدم الآخر الذي دمه وهذا يرجح هذا القدر الجماعة على قدر الآخر. إذ لو استمر قدر الجماعة في زيادة العدد لوصل إلى التوارث وأكيد أنه يصير إلى التوارث يفيد القطع والقطع مقدم على الزم كفار ما كان قريبا منه فيأخذ حكمه أو يكون على الأقل أقوى من كان دونه. هذا الجواب على الأحمر المزاد ويظهر لك مراد يحن ولا شك أن من قال بجواب في تبليغ كثرة الأدلة وأصغر عيد ممكنة ذكرنا أنسان فتأكد عليه جملة من الآخر من هذه الآخر في مسألة رفع يدين عند الركوع وعند رفع من الركوع كما سبق ذلك من حديث عمر بن الخطاب وابن عمر ايضا انهم رفعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان رفعوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فكبر رفع يداه يحادي من فريق ثم اذا رفع يداه رفع من الركوب. هذا يعرض حديث الذي يظل به الملك وغيرهم الأحناف أيضا في حديث براء بن عازب أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قبل الكبير ثم لا يعود ثم تعارض هذا مع ذلك وإن كان لفظ لا يعود هذا الغيب من زيادة يزيد مع الزياد قال في الخريط أن يزيد يزيد قال رجالة ان لا يعود في الزيادة رجالة ريتم الزيادة لا ضعيفة وفا الحديث الاول رواه عدد كثير بروا ثلاثا واربعين صحابي بينما الاخر اجده يسد جدا بالمقابل مع العدد الكثير. فهنا احد المرجحات بالشمال هو تقديم ما كان اكثر سندا رواه على ما كان دونه في العدد. فضلا لانه كما سياتي ان حديث عمر وحديث عمر بن عمر انهم يثبتون رفع اليدين يعني عند الركوع وعند الرفع من الركوع. اما حديث براء فلا يثبتون حديث براء لا يثبتون ذلك. فالعلماء يختلفون ايضا في مسألة تقديم المثبت على النافي النافي على المثبت. هذا سيأتينا ان شاء الله. فمن قدم المثبت على النافي قال انه الحديث رجحناه في فترة الرواد فما رجحناه بالمثبت لأن حديث عمر يثبت المثبت مقدم على الناس. ومن لم يرجح بفترة الرواد ورأى تقديم المال المثبت كما ظهر إلى بعض الشافعية وغيرهم يرى أن حديث البراء مقدم على غيره. ومن يرى أن ثم لا يعود أنه لو صحت هذه عنده يعني يكون فيه هذا مثبت وهذا مثبت أيضا لأنه قال ثم لا يعود يدل على أنه ثابت هذا الآخر أيضا ثابت. هنا يتعارض كلا الدليلين من جهة إن صح الزيادة ثم لا يعود قوله ثم لا يعود يدل على أن الراوي سند إلى عدة فأثبت أنه لا يعود إلى مثل رفع هذا. المهم هذه المسألة نتعرض لها إن شاء الله عندما نصل إلى مسجد الدرس. من المسائل أيضا حديث أبي بعيد في مسألة الربا الفضل ربا الفضل. حديث أبي بعيد ما قال المسيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع زهد بزهد إلا مثلا بمثل ولا تشفه بعضها على بعض ولا تبيع الورق بورق إلا مثلا بمثل ولا تشفه بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجد. قالوا لا تبيع منها غائبا بناجد يدل على طبعا عن ربا النسيئة فيه ربا القدر. بينما حديث ابن عباس مرفوعا انما ربا في النسيئة ما حديث ابن عباس او حديث ابن عباس عن أسامة المزيد كان راوي واحد بينما حديث أبي سعيد هو عدد كثير من عمر من عمر وعبادة بن الصامت وبيثير وسعد الزاد وخباب الخباب وغيره وغيرهم مما بدأ عبد الكثير. فمن رجح رواية قال أنه يرجح حديث عبادة على حديث أبي سعيد أو عبادة يعني بكثرة الرواة على حديث ابن عباس. وزاد فضلا عن هذا نظر إلى حديث أبي سعيد ظهر منه الحكم تحريم العبادة على منطقه، بينما حديث ابن عباس إنما ظهر عدم تحريم العبادة في مفهومه. ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. يعني أنا أضيف هذه العربة ترجيحة جائزة للإفهام بأن المجتهد قد لا يتوقف العربة ما على ترجيح واحد، إذا وجد أي ترجيح من هذه الترجيحات في أي مكان إلا وأخذها بتعزيز في هذه المسألة. وغير ذلك من المسائل التي رجحت فيها في كثرة الأدلة حديث طلق مع حديث أبي هريرة انطلق هل هو إلا بضعة مني، هذا رجح أيضا بكثرة الأدلة بكثرة الأدلة بكثرة الرواة. انتقل بعدها إلى مسألة أخرى في جهة المتن أو ترجيح مثل هذا الترجيح يرجع إلى نظرة الأحناف بدلالة العام. عند الأحناف انظرنا إلى دلالة العام أنها قطعية، وانظرنا إلى دلالة الخاص أنها قطعية أيضا. فلا بد من حال هذه أن نقدم العام بشموله ورحاميته وبدخول الخصوص في تناولاته أو في أفراده. لهذا رأوا أن يقدم العام على الخاص بالنظر إلى الشمول والرحام. بينما يرون أن العام دلالته ذمية، بينما الخاص دلالته قطعية. وإذا كانت دلالة الخاص قطعية الواجب تقديم القطعي على الظن في محل الذي يقع فيه التعارض. إذا كان في المحل الذي يقع فيه التعارض الواجب في حال هذه تقديم الخاص على العام، فيكون فيه جمعا بين الأدلة. ومن والظاهر الصحيح المذهب الموت ذلك بأن الخاص أقوى في الدلالة، لأنه في ذلك وقطعي في ذلك القطعي الخلاف العام عن الصحيح المذهب، وهو أوضح في ذكر المطلوب وفي ذكر الطرف. النص مقدم على غير الانتصاص، النص مقدم على الظاهر، النص مقدم على الآن، النص مقدم على المجمل. إذا كان الظاهر مقدم على المجمل والنص مقدم على الظاهر، من باب أولى أن يكون النص مقدم على المجمل والعام هو من الظاهر. إذا كان الخاص من النص والعام من الظاهر، يقدم النص في محل تعارض على العام الذي هو من الظاهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أنه إذا عملنا بالعام وقدمناه على الخاص، يفضي الآن إلى إبقاء العمل بالخصوص، يؤدي إلى إبقاء العمل بالخصوص وتعقيده، بينما لا يلزم العكس ذلك. إذا عملنا بالخاص أمكن العمل بالعام في الأفراد التي لا يحصل بينها بينه وبين الخاص تعارض، فغاية ما في الأمر إذا عملنا بالدليل الذي يفيد الخصوص، غاية ما يريد أننا نحول ونخصص العام، فيبقى العام حجة في غير موضع الذي خصص، ويبقى الخاص حجة في موضع الذي خص منه العام، فيكون العمل بالدليلين معا. والعمل بالدليلين جمع، والجمع أولى من ترجيح ما هو معه. ولذلك قالوا أن محذور التعطيل تلقى محذور التأويل، ومحذور الإبطال تلقى محذور التأويل. أيضاً الواجب أن يقدم ما يقدم ما فيه العمل في الدليلين، من أن يعمل في الدليل وعملا بالجمع متعدد. من بين المسائل التي بنيت على هذا الأصل الفاتحة في الصلاة وقراءة الفاتحة في الصلاة، الجمهور يرون أنه لا تصح الصلاة إلى جمع الكتاب عملا بالحديث، لا صلاة إلا بأم الكتاب أو إلى الفاتحة الكتاب. أما الناس أخذوا الحديث أبي هريرة يرون المسلم حديث من صلاته قال كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا مواصل الى اقرأ ما تيسر منه او اقرأ ما تيسر من القرآن. فهذا عام يعني بكل القرآن، بينما الحديث آخر خاص وهو قراءة الفاتحة. عندهم أن دلالة العام دلالة قوية، وأن الخاص داخل في أفراد العام، بمعنى أن الفاتحة داخلة فيما تيسر من القرآن، وهذا معنى عندهم بدلالة العام ونقدم عروض على دراسة الخاص. فرأوا موجود فاقتصر على القرآن إلا يستجد فاجعة الكتاب وليس هي رسم. ثم قال على عام الخاص الخاص كان من مفردات البيت عام كامل لمفردات البيت عامل بجريد الخصوص وكان عام دريمين اعتبر انه لا بد من قراءة راجعة رب الله كانت الصلاة لا يعتد بها قرعة ثم قال في باقية في الفروع في الآن محجوة ننتقل إلى المسألة الأخرى. هو إذا تعارض دليل يستفاد منه العام الذي لم يتعارض بالتحقيق وما يسمى بالعام المحفوظ وتعارض العام المحفوظ مع العام الذي دخله التحقيق ماذا يقدم؟ هل يقدم العام المحفوظ الذي لم يتعرض للتحقيق أم يقدم العام الذي دخله التحقيق؟ خلاف بين العلماء في ذلك بين الجمهور الشافعي وبعض الشافعي. الجمهور يرون أنه يجب تقديم العام المحفوظ الذي لم يدخله التحقيق على العام الذي دخلوه. أما العام الذي أما دليل ذلك أن العام المحفوظ أظهر قوته لعدم دخول التحقيق عليه ذلك لأن دخول التحقيق يضعف من العموم فيضعف من العموم فلا يصبح العموم قويا ويظهر ذاته في اضطراب العلماء بالعمل بالعموم بعد التحقيق فاختلف العلماء على ثلاث اقوال في ذلك القول يرى انه اذا دخل التحقيق على العموم يبقى العام بعد التحقيق حجة وامر بالجمهور وفي المقدام يرى انه لا حجة في العام بعد التحقيق ما يقع له حجة في قول اخر مفصل ويرى ان العام اذا دخله التحقيق نرى ان كان ذلك التحقيق بمخصصات متصلة أو منفصلة. إن كانت المخصصات متصلة الشرط الغاية الصفة وما إلى ذلك قال إنه يبقى حجة. فإذا كان بمخصصات منفصلة الكتاب والسنة إجماع القياس الآخرين كان لم يقر حجة بل كان مجملا صار مجملا. اذا تلاحظوا انه اختلفوا في العام من حيث حجيته هل يبقى حجة للتحقيق ام لا بمعنى انه ما زال من الاتفاق الاول وهو ان العام اذا لم يدخل التحقيق لا خلاف في العمل به بل حتى احنا في بعضنا اذا تقديمه على الخاص انطبق في المقدمه الاولى لكن حصل خلاف متى دخل التحقيق ما زال الى مرتبه الاختلاف اذا يضعف بمجرد دخول التحقيق عليه فاذا حصل هناك دليل لا تخصيص فيه، دليل يفيد العموم لا تخصيص فيه وما يعبر عنه بالعام المحسوس، مع دليل آخر الواجب تقديم هذا الدليل على العموم الذي ذكر التخصيص بقوة دليل الذي يفيد العموم الذي لم يدخله تخصيص. المدرة الثانية وهي أو الدليل الثاني، دليل العقل الثاني، قال المعروف أن العامة يشمل جميع أفراده الجميع متنازلاته، وهي عبارة عن أفراد داخلة، جزئيات داخلة تحت الكل، هذا الذي يشملها على سبيل التناول والشمول. إذا أخرجنا بعض أفراده لم يعد إطلاق العام إطلاقا حقيقيا، لأن الإطلاق الحقيقي العام هو شموله لجميع جزئياته. إذا أخرجنا بعض جزئياته أصبح إطلاق العام عليه إطلاق، أصبح إطلاقا مجريا. والعام الذي لم يدخل التخصيص يبقى متناول لجميع أفراده متناولاته، فإطلاقه عليه إطلاقا حقيقيا. ولا أخفى أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة على المجاز، إذا قدمت الحقيقة على المجاز فالواجب أن يقدم العام المحصوص على العام المحصوص. هذه أدلة أولئك التقديم، العام المحفوظ على العام المحفوظ. الأثار الذي خصوص يعني أقول بالنسبة للتاريخ الثاني، التاريخ الثاني استدل ب أيضا دليلين عقليين، الأول هذا القول ذهب إليه فر الدين السكي وفي الدين الهندي كلاهما شافعيان، فهؤلاء يرون أنه إذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قدم العام المخصوص خلاف عن الجنون. أولا إذا نظرت إلى عموم الشريعة وجدنا أن العام غالبه مخصوص، بمعنى أنه من النادر أن تجد في عموم الشريعة العام المخصوص، أقول في الشريعة بذلك الأحكام نادر ما تجد العام محفوظا، فبالتالي العام المحفوظ عام غالب، العام المحفوظ عام نادر. معروف القواعد إذا تعارض الغالب النادر قدم الغالب النادر، تقدمنا العام المحفوظ على العام الآخر والعام المحفوظ لغربته والآخر لندرته، وأخر الآخر لندرته، قدمنا الأول لغالبيته. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به أن العام المحفوظ، لا شك أننا لما نقول العام لا بد أن يكون ذلك العام نصا على أقل جزئياته وأقل متناولاته، ولو خصصنا العام يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فردا واحدا عند الجمهور خلافا لما بين أفراد، لكن يتفقون على أن الفرد الواحد يتناول العموم. فإذا نعود الفرد الواحد ونص نصهم فيه إذا بقي من العام إلا فردا واحدا، كان العام بالنسبة لذلك الفرد نصهم فيه. فإذا نظرنا إلى العام المخصوص رأيناه أقرب ما يكون إلى التمثيل، لأن كلما يخرج منه أفراد يقع العام يتناول تلك المفردات، تلك المتناولات يتناولها، فكان أقرب ما يكون إلى التنصيص. وما كان أقرب إلى التنصيص فحسنه حسن النص، لأن كلما قارب الشيء أخذ حسنه. وإذا كان له حسن النص كان هذا العام المخصوص مقدم على العام المحفوظ، لأنه شبيه بالنص والنص مقدم على الظاهر، والعام المحفوظ من الظاهر وليس من النص، لذلك قالوا أنه يقدم النص عليه. هذه هي طريقين، هذا الجراء هي طريق ثالث جراء أنه يستوي على ويستوي على، ولا ترجيح بينهما فيتفرقان يعدل إلى غيره من أجل أي لا يرجح بالمرجحات، ينظر إلى مرجحات أخرى وجدت في العمل بها. والذي هذا راجحا في المسألة السابقة المسألة قد ومرجم من عدة جوانب. الجانب الأول الذي ذكره الفريق المخالف وهو أن غالب أحكام الشريعة أنه يدخلها التخصيص، فكان حكمها غالبا، لكن الحكم الغالب هذا ضعيف. فرأى الطريق الأول أنه ما دام يدخلها التخصيص هو ضعيف، أما المحفوظ فيبقى قويا ولو كان نادرا، ومركز القوة دائما هو الذي يكون له التقدير، يكون له يعني التقديم على غيره وهو العام المحفوظ. كذلك إذا نظرنا إلى العام المحفوظ فمتفق عليه من حيث العمل بينما العام المحفوظ ما مخالف فيه من حيث حجيته العمل به، والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه. كذلك ناحية ثالثة هو أن العام المحفوظ بغض النظر أنه حقيقة في جميع متناولاته في جميع أفراده فهو حقيقة فيها، فهو أيضا من جهة شموله جميع أفراده قطعي، ما دام أن الدليل الخصوص لم يرد، وما كان قطعيا فهو أولى من القول، لأن العام المخصوص إذا خرجت من متناولته باقي طير نقصا في عقل جزئياته، هذا في عقل جزئياته، لكن الآخر في كل جزئياته، لأنه لم يدخل فيها تخصيص، وكل جزئياته والآخر في عقل جزئياته واستحمسا فيها، هذا نفس في كل جزئياته، وهذا نفس في عقل جزئياته، وهذا لا يطلق عليه إلا نفس في بادر